الله إليك شيخنا، سأل يسأل عن مسألة العذر بالجهل. نعم، فيما يتعلق بالعذر بالجهل، يعني هل الإنسان يعذر بجهله أو لا يعذر؟ في أشياء يعذر بها الإنسان بجهله، وفي أشياء لا يعذر بها الإنسان بجهله. نبدأ بالأشياء التي يعذر بها الإنسان بجهله. نبدأ ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه، أن ينتظروا يوم ذو ريح فيحرقونه وينثرون رمادة في البر والبحر. قال لئن قدر الله علي، شك في قدرة الله بسبب جهله، فعاده الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى. فقال لماذا فعلت ذلك يا عبدي؟ قال خوفا منك، فغفر له. فهنا عذر بجهله. وما كان دون ذلك، وما كان دون ذلك من ذلك ما حصل لي، من اللي قال له عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض؟ وهو عدي بن حاتم الطائي. كان يأتي بخيطين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له الأبيض من الأسود، وهذا لن يتبين له إلا بعد طلوع الفجر بمدة. فقال إن وسادك لعريض، ثم بين له عليه الصلاة والسلام وما أمر بإعادة ما مضى، ومثله الصلاة الذي أساء في صلاته، قال صلي فإنك لم تصلي، والظاهر أن صلوات الباقية مثل ذلك. ولم يسأل عليه الصلاة والسلام، لأنه قد أعاد ثلاث مرات وهو صلاته هي هي، وقال والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا، فيدل على أن كل صلاة الباقية مثل ذلك. نعم، فما أمر بإعادة ما مضى. ولد في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه ابن ماجه والبزار، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال حذيفة، فقال عفوا صلة بن زفر، يقول حذيفة ما تنفعه، لا يصلون ولا يصومون، أعرض عنه. مرة ثانية الثالثة قال بل تنفعهم، بل تنفعهم، هؤلاء بقي عندهم كلمة التوحيد لكن الصلاة ما عندهم علم بها، جاهلون لها أو يجهلونها. وكذا الصيام، يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. صدقة هنا الزكاة، ولا صيام، ما يدرون عن ذلك. فلكن عند يقول أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فعندهم أصل التوحيد، أصل الإسلام. فقال حذيفة بل تنفعهم، يعني يعذرون بجهلهم الذي حصل لهم. نعم، أما في أصل التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له، فإنهم لا يعذرون، فإنهم لا يعذرون. يعني من دعا الأموات واستغاث بهم وصرف إليهم العبادات أو بعض العبادات من الذبح والنذر وغير ذلك، فإنه وقع في الشرك الأكبر، وإذا مات على ذلك فهو كافر في النار، نعوذ بالله من ذلك. والدليل على ذلك أن عمرو بن لحي الخزاعي استحسن، اجتهد اجتهادا فاسد، استحسن عبادة الأصنام وجعلها واسطة في عبادة الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني المقصود بالعبادة هو الله، هذه واسطة تقربنا منهم، كما يفعل الآن عباد القبور يقولون نريد شفاعتهم، يشفعون لنا هؤلاء الأولياء والصالحون. فعمرو بن لحي هل كان معذورا بذلك؟ لا، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. طيب الذين تابعوا على ذلك ما حكمهم؟ مثله، حكمهم كحكمه، حكمهم كحكمه. ولذا أحد التابعين كما في سنن الدارمي في المقدمة، خطب في مجلس عمر بن عبد العزيز من طريق خالد بن معدان عن هذا التابعي، خطب في مجلس عمر بن عبد العزيز قال: وكان الناس الذين قبل البعثة من مات منهم مات إلى النار. وهذا نقل الاتفاق عليه، والدليل عليه في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أصحاب الجحيم. قال الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار. قال مجاهد: لو متم لوقعتم فيها. قال مجاهد: لو متم لوقعتم بهذه الحفرة النار، نعوذ بالله من ذلك. فإذا من كان مثله فحكمهم كحكمه. إذا من باب أولى الذين في هذا الوقت، إذا كان أهل الجاهلية مشركي العرب ليس عندهم كتاب ناطق ولا سنة محفوظة، عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، من مات منهم على الشرك ليس بمعذور، ولذا لم ينقل عذر أحد إلا اسمه نعم ورقة بن نوفل، جاء في بعض الآثار أنه ناجي، وأيضا سعيد نعم عفوا زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد كان على دين إبراهيم أيضا جاء بأنه ناجي. فمن كان على التوحيد ناجي، وأما اللي على الشرك فهو في النار. ولذا عندما قالت عائشة رضي الله عنها إن بن جدعان كان وكان يطعم ويتصدق ويفعل، قال يا عائشة: إنه لم يقل قط ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما أفرد الله عز وجل بالعبادة وبالدعاء وبالإخلاص إليه سبحانه وتعالى، فهو إذن في النار، نعوذ بالله من ذلك. ولذا في صحيح مسلم: لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، استثنى اليهود والنصارى لأنهم في الأصل على توحيد، على دين صحيح. إذن الذي لا يسمع، من كان على التوحيد والدين الصحيح ولم يسمع ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو باق على دين عيسى الصحيح أو دين موسى الصحيح، فهذا ليس من أهل النار. طيب لماذا لم يذكر المشركين؟ لأنهم ماذا؟ نعم ليسوا على دين صحيح، على شرك وكفر وضلال، وظاهر القرآن على هذا، الآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة جدا كما هو معلوم. فإذا يدعون الأموات الآن ويستغيثون بهم ويذبحون وينذرون لهم، فهؤلاء مشركين شركا أكبر. نعم أهل العلم اختلفوا فيهم، هناك من لم يكفرهم والصواب أنهم كفار، لكن الذين لم يكفروهم وعذروهم بالجهل، الذين لم يكفروهم وعذروهم بالجهل، هل نحكم بكفرهم؟ لا لا لا يحكم بكفرهم. هؤلاء علماء اجتهدوا ونقول أخطأوا، هؤلاء علماء اجتهدوا ونقول أخطأوا. ومن يقول بكفر هؤلاء الذين لم يكفروهم فهذا قول ليس له أصل، من لم يكفر الكافر فهو مثله، هذا في الكافر الذي لم يختلف فيه، هذا من كان يهودي ونصراني ووثني. وأما هذا قد اختلف فيه، هذا مثل تارك الصلاة قد اختلف فيه، أنا أقطع بأن اللي أجزم به أن تارك الصلاة كافر، لكن من خالفني أقول قد أخطأ، وقد خالف من جمهور أهل العلم من المتأخرين. أما الصحابة فنقول اتفاقهم على كفر تارك الصلاة، وأيضا التابعون أكثرهم ما عدا الزهري، كما نقل الإجماع على ذلك الحسن البصري، الحسن البصري نقل الاتفاق، لكن أيوب بن تميمة الحسن البصري وعبد الله بن شقيق نقلوا اتفاق الصحابة، أيوب بن أبي تميمة نقل الصحابة ومن أتى من بعدهم وهو تابعي صغير. المهم الزهري خالف في ذلك كما بين محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، لكن لا أقول على هؤلاء الذين لم يكفروا تارك الصلاة، لا أقول عنهم كفار، أعوذ بالله من ذلك، وإنما قد أخطأوا. كذا أيضا الذي يتأول صفات الله ولا يثبتها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني النووي وغيره كثير الأشاعرة وهم كثر. أقول نعم هذا الكلام باطل، والأصل في القول هذا قول كفري، ولكن لا أقول بكفرهم، وإنما أقول أنهم قد أخطأوا الصواب في هذه المسألة. وأما من يقول بكفرهم فهذا القول ليس له أصل. إذا قال بكفر هؤلاء، طيب الذي لم نعم الشخص الذي يقول أنا لا أكفر هؤلاء العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة، إذن عند هذا الشخص اللي ما يكفرهم ماذا؟ كافر. وبالتالي يتسلسل ماذا؟ يتسلسل الدور في التكفير، يبقى هو ومن كان معه في هذا القول. فهذا القول ليس بصحيح، هذا القول حادث وليس بصحيح. وقد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليم ولا يكون في أنفسهم حرج مما قضيت. هذا رد. الآن يعني نقرب الصورة أكثر لعل أبو فيصل ينتبه، نقرب الصورة أكثر. لو أن شخصا كان موجود عندما أساء هذا الرجل الصلاة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أقول أن صلاة هذا الرجل نعم ناقصة ولكن ليست بباطلة، واحد موجود مثلا عندما أساء هذا الإنسان في الصلاة وقال له عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات صلي فإنك لم تصلي، قال شخص موجود يا رسول الله نعم هذا صلاته نعم ناقصة أساء أخطأ لكن لا ما تبطل الصلاة، أنا ما أقول ببطلان الصلاة. جعل نفسه ماذا؟ مشرع. جعل نفسه رسول مع كما قال مسيلمة اجعل لي نصيب من الرسالة، لك نصف ولي نصف. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ولذا ماذا قال عز وجل ولا يشرك، وفي قراءة سبعية ولا تشرك في حكمه أحد. هو يعلم في قراءة يعني يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويقول لا أنا ما أقول ببطلان الصلاة. لو وقد عاد الله عمر بن عبد العزيز، لو عمر بن عبد العزيز وقد عاده الله من ذلك، تعلمون عمر بن عبد العزيز أرجع الخلافة راشدة، لو في كل أموره أرجعها راشدة كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين، قال إلا مثلا تعدد الزوجات ما في إلا واحد يتزوج بس واحدة، اللي يتزوج بثانية أو ثالثة هذا جريمة، ماذا يكون حكم هذا؟ لا شك كفر. إذا كان يعلم ما في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلا شك هذا يعتبر كفر. فنعود إلى ما نحن بصدده، فالذين يقولون بكفري نعوذ بالله، هذا القول ما هذا ما حد قال فيه من أهل العلم السابقين. نعم. وبعيد عن التعليم الشعبادية هؤلاء لا يعلمون يعذرون ويعلمون. نعم يعذرون ويعلمون الجهل، هذا ذكرناه، هذا ذكرناه. إذا كان دون في دون التوحيد أصل التوحيد يعذرون، هذا ذكرنا. حتى لو كان بين شريح القاضي في صفة العجب لله قال الله ما يعجب، وعندنا قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون، قراءتنا بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة سبعية بل عجبت. شريح ما يدري عن ذلك، لو علم أن هذه ترى قراءة سبعية يعني قرآن ومع ذلك لم يقبل ماذا يكون؟ هذا كفر. نعم رد القرآن. والله أنا عندي يعني هذه محل خلاف بين أهل العلم، أما مشركوا العرب فالحجة قائمة عليهم ببعثة إسماعيل دعاهم إلى دين إبراهيم، ولذا هم جلسوا قرون على دين إبراهيم عليه السلام. والآن نتحدث عن من ينتسب إلى الإسلام، إن كان هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ويدعون الأموات فهم كفار، لأن وقعوا في الشرك الأكبر.